تحية طيبة مشاهدي الكرام. لماذا بعد 5 سنوات على الربيع العربي أصبحت الثورات وبالا على الشعوب الثائرة؟ ألا يعني ذلك أن الثورات لم تكن انتفاضات شعبية حقيقية؟ هل كانت لعبة استعمارية جديدة لإعادة رسم خرائط المنطقة جغرافيا وديمغرافيا؟ أين المشكلة فعلا؟ وما هو مستقبل بلدان الربيع العربي؟ هل تعود الشعوب إلى بيت الطاعة؟ هل نجحت الثورات المضادة فعلا؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في هذه الحلقة الخاصة من برنامج الاتجاه المعاكس على الدكتور منصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق وأحد أشهر المناضلين العرب الذين حملوا مشعل الثورات منذ عقود. نعود إليكم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، نحن معكم في برنامج الاتجاه المعاكس. سيادة الرئيس، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج الاتجاه المعاكس، شرفتونا الكثير من المرات، وها أنتم مرة أخرى في البرنامج لنقيم تجربة الربيع العربي. أنت كنت من أكثر الذين نادوا بهذا الربيع، بهذه الثورات، ليس منذ سنة أو سنتين بل منذ عقود في واقع الأمر. كيف تقيم هذه التجربة الآن وقد أصبحت وبالا على الشعوب العربية؟ سوريا تحترق، اليمن يتفتت، ليبيا على كف عفريت، حتى بلدكم تونس الذي مر أو اجتاز الثورة بأقل الخسائر أيضا في وضع يرثى له. تفضل. أولا أنا لا أستطيع أن أبدأ مثل هذا البرنامج إلا بالترحم على أرواح كل شهدائنا، شهداء الثورات العربية، وبتمنياتي لكل الجرحى وهم كثر، يعني بالشفاء، ويعني ببعث رسالة تضامن ومحبة مع أهلي في حلب الذين يتواجدون اليوم تحت قصف وحشي ويواصلون دفع الثمن الرهيب لهذه الثورات. خليني ساعة قبل كل شيء أتوقف عند يعني خطاب خبيث يريد أن يجعل هذه الفاتورة التي تحدثت عنها، هذه الفاتورة يعني خراب الموجود الآن في سوريا، في اليمن، في يعني في ليبيا، الوضع في مصر، الوضع في تونس، يضعونه على حساب الثورات. وهذا الخطاب هو من أخبث أنواع الخطاب الذي يتعرض له الشعب العربي لليوم، الذي هو مهدد في قوته وفي كرامته وأيضا في معنوياته. إذن هذه يجب أن ننتبه لهذه النقطة، يجب أن نفهم أن خطاب خبيث، خبيث جدا. جميل. وخطير جدا، لأنه ما نتعرض إليه اليوم، يعني ما نراه اليوم من هذا الوضع في سوريا وهذا الوضع في كذا، لا يمكن أن يحسب على الثورة، هو بالأساس تواصل فاتورة الاستبداد. يعني نحن دفعنا فاتورة الاستبداد بما هو ظلم وفساد وقمع إلى آخره، دفعناه على 3 مراحل. أولا دفعنا ثمن تحت الاستبداد ذاته، يعني يا ما ناس ماتت تحت التعذيب، يا ما من حريات أهدرت، يا ما من أموال سرقت إلى آخره. إذن ثمن الاستبداد دفعناه ونحن تحت نير الاستبداد. ثم دفعنا ثمن هذا الاستبداد إبان الثورات، يا ما ناس من قتلت، يا ما ناس جرحت، يا ما ناس فقدت يعني موارد رزقها إلى آخره. ثم نواصل دفع ثمن الاستبداد في هذه المرحلة، لأن هذه المرحلة الانتقالية الصعبة هي مواصلة يعني تبعات الاستبداد أو الثورة. نعم. طبعا، لأنه من يقوم الآن بالثورة المضادة هو هذا النظام المستبد. يعني الوضع، دفعنا الفاتورة تحت الاستبداد، دفعنا الفاتورة إبان الثورة، وندفع الفاتورة الآن بما هي الثورة المضادة، هي التي متسببة في هذا الخراب وكل ما نعاني، بحيث نحن إلى حد الآن ندفع كل هذا الثمن. وبالتالي يأتي الاستبداد ليقول لا، أنتم المسؤولين. طيب، يعني ماذا كنت تريدون أن نفعل؟ أن نستكين لكم إبان الاستبداد، أن لا نتمرد، ثم أن نبقى خاضعين حتى تواصلون الاستبداد والفساد؟ هذا بالنسبة إليكم ثمن الاستقرار، بحيث يجب أن نفهم أن هم المسؤولين. يعني هذا الاستبداد هو المسؤول عن الوضع الذي نعاني منه الآن، وليست الثورة. الثورة كانت نتيجة لهذا الظلم. شوف أخي العزيز، ثم خطأ في توصيف ما حدث، نسميه الربيع العربي. أنا أقول أنه ليس ربيعا بقدر ما هو البركان العربي. عندما تأخذ تشبيه البركان، أنا ذاك تنتبه إلى العملية. أيوة. البركان أنت يعني هم يقولون أنتم المثقفين حاولتم أن تهيجوا الشعب وانظروا إلى النتيجة. طيب لما تقف أمام بركان وتخطب فيه تقول له أيها البركان انفجر لقد آن أوان، هل البركان سيستمع إليك سينفجر؟ خذ الخطاب الثوري وأذهب إلى السويد وأخطب في السويديين يجب أن تنتفضوا، هل سيستمعك السويديين؟ طبعا لا، لأن المجتمع السويدي ليس مجتمع بركاني ينتظر الانفجار. إذن هذه قضية البركان انفجر لأنه كان عليه أن ينفجر، لم يكن هناك وسيلة لمواصلة عدم الانفجار لأسباب الضغط الداخلي. وفي نفس الوقت اليوم هؤلاء الناس الذين يتصورون أن يستطيعون إعادة البركان الخامد بوضع مجرد غطاء على فوهته، سنأتي إليه هذا، هذا خوار يعني خطأ جسيم. طيب لكن يعني أنت تضع العملية كلها على الاستبداد وعلى الثورات المضادة. البعض يقول في واقع الأمر يعني في ليبيا، لو أخذنا مثلا ليبيا، لو أخذنا بقية البلدان، النظام الليبي سقط تماما ولم يبقى منه أي مؤسسة، خاصة وأن القذافي مثلا لم يبني أي مؤسسة طبعا في واقع الأمر طبعا. طيب لماذا ما زلنا نلقي باللائمة على الأنظمة السابقة مع العلم أن الذين يتسببون بدمار ليبيا الآن هم الثوار أنفسهم؟ الوضع نفسه ينطبق على اليمن، ينطبق على سوريا، ينطبق على أماكن كثيرة. فلماذا ما زلتم يعني تبكون على الاستبداد وتحملون الاستبداد كل المشاكل؟ شوف، نحن لا نبكي على الاستبداد ولا نحمله كل المشاكل. نحن الآن في صيرورة تاريخية، الذي يجب أن يقع وقع. يعني الذي يجب أن يقع هو هذا، يعني حجم الفساد وحجم الظلم وحجم الآخري أدى بالمجتمعات العربية إلى الانفجار. هذا أمر لا شك فيه، والعوامل الموضوعية التي أدت الانفجار. طيب عندما يحصل الانفجار تأتي مرحلة إعادة البناء، هذه المرحلة بطبيعة الحال مرحلة طويلة، وأنت لا تبني من فراغ، أنت أولا تبني انطلاقا من الوضع الموضوعي، ثم أنت مواجه بالثورة المضادة. الثورة المضادة لعبت دورا هائلا في تخريب ليبيا، وهذا يعرفه القاصي والداني، بحيث المسؤولية ليست فقط مسؤولية طرف، هي مسؤولية منظومة كاملة. أنه حط ما تريد على أخطائنا نحن من حكمنا أو الثوار إلى آخره، لكن لا تنسى أنه هذه ظروف موضوعية، ضغوطات الدولية، الوضع الذي ورثناه، الثورة المضادة، حجم التطلعات من الناس، هذا كله يؤدي إلى تواصل المفاعلة، والمفاعلة لم تنتهي. يعني القصة اللي يعني أغرب ما في الشيء هو أنه في هناك اعتبار الآن أنه الثورة المضادة نجحت. الثورة المضادة سيدي الكريم لم تنجح. طيب سنأتي إلى الثورة المضادة وإذا نجحت أم لا. طب لكن سيادة الرئيس، كيف ترد على ملايين العرب الآن في تونس، في مصر، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، الذين باتوا يلعنون الساعة التي اندلعت فيها الثورات؟ نسمع الآن البعض يقول كنا عايشين، على الأقل كان هناك أمان، كان هناك حد أدنى من الخدمات الاجتماعية، الأسعار إلى ما هنالك من هذا الكلام. الآن نحن انتقلنا من الرمضاء إلى النار، ألا يجب أن نستمع إلى هذه الأصوات؟ ناس تعاني، ملايين الناس هجرت إلى ما هنالك باسم الثورات وتحت يافطة البركان العربي الذي سميته قبل قليل. يا سيدي الكريم، مرة أخرى لم يكن هناك إمكانية أخرى، يعني البركان هذا لم ينفجر لا بإرادتي ولا بإرادتك ولا بإرادة أي طرف. حجم الضغط، حجم الفساد، حجم يعني الانهيار الأخلاقي أدى إلى انفجار هذه المجتمعات. لم يكن لها خيار آخر غير أن تنفجر، ولم يكن لها خيار آخر غير أن تبني على الخراب. هذه هي قدر كل الشعوب. يعني ماذا تتصور؟ أنه كان من المفروض أنه والله نقول خلينا لأنه ربما المستقبل. الشعوب لا تتحرك هكذا، يعني هناك ديناميكية مجتمعية أدت إلى الانفجار. اليوم نحن الآن في مرحلة الخراب، وهذه مرحلة طبيعية بعد الانفجار. طبعا شوف، خليني أعطيك تصور. خذ مثلا تاريخ، خلينا نأخذ تاريخ الصين. تصور مؤرخ من الصين ينظر إلى تاريخ الصين من 1840 إلى 1940، ماذا سيرى؟ سيرى الحروب الأهلية، سيرى المجاعات، سيرى الحروب الخارجية على مدى قرن على قرن واحد. طيب هل كان بإمكان هذا الشخص أن يتنبأ أنه ستأتي مرحلة البناء؟ طبعا سلام. لا. خذ الآن ألمانيا نفسها، خذ تاريخها من 1914 إلى 1945، نفس الشيء، ماذا سترى؟ سترى حروب أهلية، سترى حروب مدمرة، سترى محتشدات، سترى جوع، سترى فاشية إلى آخره. وفي الأخير، ما هل كان هذا المؤرخ سينتبه أن ألمانيا ستصبح قوة سلمية فاعلة في أوروبا المتحدة؟ لم يكن به. نحن الآن ننظر إلى تاريخنا من هذه الوجهة النظر، يعني نحن نرى هذه مرحلة الخراب التي نمر بها ولا ننتبه أن هذا الخراب مرة أخرى كان مفروض علينا، لابد على الانفجار، لابد لهذه البراكين أن تنفجر. بين قوسين، من يتصور أنه أين لم تنفجر هذه البراكين فهي لا تنفجر فهو مخطئ. نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. يعني هناك ديناميكية في هذه البراكين، انفجرت هناك براكين أخرى ستنفجر إن لم يتخذ الإجراءات لتخفيف الضغط على المجتمعات، وهناك فترة من عودة الانفجار البراكين التي تبدو خمدت في أي مكان ستعود الانفجارات. إذن ما أريد أن أقوله أن القضية ليست مرتبطة لا بإرادتي ولا بإرادتك، مربوطة بديناميكية التاريخ. الآن نحن في مرحلة الخراب، ومرحلة الخراب هذه ستؤدي نتيجة إلى البناء، والبناء بدأنا نفكر فيه ونحن الآن في هذا الخراب، ومستقبل الشعوب هو أن تتخلص من هذه الأنظمة الفاسدة التي كلفتها يعني ثمنا باهظا، وفي آخر المطاف التحرر هو الذي سيكون إن شاء الله موعدنا معه قريبا إن شاء الله. طيب، يعني بهذه الحالة أنت بطريقة أو بأخرى يعني تحمل العقلية العربية إذا صح التعبير بعض الأخطاء. مثلا نحن نعلم أن كل الشعوب كما تفضلت قبل قليل، الشعب الألماني، الشعب الصيني، الشعب الروسي، يعني البعض يقول أنتم العرب يعني تبكون أو تصرخون من أول ضربة، أنتم لستم معتادين على التضحيات الكبرى. كيف؟ التضحيات الكبرى التي تصنع الدول، تصنع المجتمعات. يعني ماذا قدمتم؟ يعني بعبارة أخرى، هذه الثورات لم تقدم ربع التضحيات أو 10% من التضحيات التي قدمتها مثلا الصين، قدمتها ألمانيا، قدمتها روسيا، قدمتها كل الدول التي ناهضت من تحت الركام. يا سيدي الكريم، لو تقارن ملحمة الشعب الجزائري بين الحرب ضد الاستبداد ضد الاستعمار لرأيت يعني لرأيت ملحمة شعب، عندما تقارن ما دفعه وما يدفعه الشعب الفلسطيني منذ 60 سنة، شعب عظيم، ما يدفعه الشعب السوري غير مسبوق في تاريخ الأمة. اليوم الشعب السوري يعني نضالا من أجل حريته ومن أجل التخلص من هذا المجرم الكبير، المجرم الأكبر، السفاح الأكبر في تاريخنا العربي الإسلامي، يعني ملحمة. طبعا بشار الأسد، يعني بشار الأسد هذا بالنسبة لي رجل أكبر مجرم وأكبر سفاح في تاريخ هذه الأمة. يعني كل هذه التضحيات غير مسبوقة في التاريخ، بل بالعكس أنا أقول أنه تضحياتنا غير مسبوقة وإصرارنا. يعني هو درس السوري شنو هو؟ الدرس السوري ما قالوا يعني الأسد أو نحرق البلد، ما هذا شعارهم. طيب هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي يخوض ملحمة، من يقول له نحن سنتخلص منك مهما كان الثمن، نحن سندفع الثمن إلى الآخر حتى نتخلص منك. يعني الثمن الذي يدفعه الشعب السوري لأجل الحرية ثمن غير مسبوق، ورسالة أيضا لكل الدكتاتورين العرب، ولهذا أنكم حتى ولو استعملتم هذا الكم الهائل من القمع الذي استعمله هذا الرجل فأننا سنتخلص منكم، أنه طريق الحرية ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. هذه هي الرسالة. شوف أنا أقول لك مرة أخرى، هناك محاولة الآن لضرب معنويات هذه الأمة، جميل، معنويات هذا الشعب. حلو. وبالنسبة لي حرب نفسية لإيهام الناس. أولا أن هذه الثورات فشلت، وهي لم تفشل، بل بالعكس أنا أقول الثورة المضادة هي الفاشلة. هو هناك معنويات لتحميل المثقفين والمفكرين وزر هذه الثورات، بينما من يتحمل وزرها منذ البداية إلى النهاية هي الأنظمة الاستبدادية التي لم تترك، والدول العميقة التي لم تترك لشعوبها خيارا آخر. يعني لو كانت لها الحد الأدنى من الذكاء لتركت، ووجدت في التسعينات، تتذكر دكتور فيصل أنه كم من مرة جلسنا في هذا المكان نحذر هذه الأنظمة، نقول لها الانفجار قادم، انتبهوا، حلوا اللعب، خلوا بعض الحريات، فلم يسمعنا أحد. قالوا مثقفين وطز فيهم وإحنا نحكم بالمخابرات وكذا، إلى أن قامت القيامة، وهم الآن يكررون نفس الخطأ، لا يريدون. يعني أقصد هذه الطبقات المتمعشة من الفساد التي تعتبر أنه بإمكانها أن يعني أن تجعل من هذه الشعوب قطعانا ومن بلدانها مزرعة، تواصل ارتكاب نفس الأخطاء الجسيمة وتواصل دفع هذه الشعوب إلى التمرد، ثم بعد يأتون ويقولوا لكم أنتم المسؤولون. لا، أنتم المسؤولون، أنتم من دفعتم هذه الشعوب إلى التمرد، أنتم من وضعتوها في الزاوية، أنتم من تسببتم في كل هذه الكوارث. والمصيبة أنكم لا تتعلمون من أي شيء، لا تتعلمون من أي درس. لما تشوف الآن في تونس كيف يعودون بقوة وبوقاحة لممارسة نفس الفساد، تقول يا الله، يعني أبسط طفل في المدرسة يتعلم من درسه. المصيبة مع هؤلاء الناس أنهم رفضوا كل نصائحنا في التسعينات، رفضوا يعني الإشارات الكبرى التي آتي من كل العالم، رفضوا الآن الدروس التي يجب أن تستقى من هذه الثورات، ويواصلون التوجه في نفس العمى. طيب، التاريخ سيحكم عليكم بالانقراض شئتم أم أبيتم، لأن هذه سنة التاريخ. طيب، سنة التاريخ، لكن يعني نحن حتى الآن لو عدنا إلى الثورات المضادة أو عدنا إلى الاستبداد وإلى ما هنالك، طب لماذا لا نلقي باللوم على طبيعة شعوبنا، على الشعوب العربية نفسها؟ يعني نحن يجب كمثقفين وكمناضلين من أجل الحرية أن نخرج قليلا من عباءة تقديس الشعوب ويعني وتحميل وزر المشاكل فقط للأنظمة. طيب نحن لماذا لا ننظر إلى الشعوب العربية؟ لماذا لا نقول إن هذه الثورات فشلت في أكثر من مكان، في ليبيا، في اليمن، في سوريا، فشلت بسبب عقلية هذه الشعوب، وبالتحديد بسبب الإسلاميين أو العامل الإسلامي. البعض يقول لك لم يحل الإسلاميون أو المقاتلون الإسلاميون في بلد إلا وكان وراءهم الخراب، عملوا ثورة في ضد الظلم وضد المستعمر في أفغانستان، أصبحت أفغانستان مضربا للأمثال في التفكك والانهيار والفوضى. في الصومال نفس الشيء، الآن في سوريا. لماذا لا نحمل المعارضات؟ لماذا لا نحمل هذه الجماعات الإسلامية التي تحولت إلى عبارة عن ثلل من المتاجرين بدماء الشعوب، أمراء حرب، إقطاعيات في سوريا، في اليمن، في ليبيا؟ لماذا لا نلقي باللائمة على عقلية هذه الشعوب؟ نحن ما زلنا قبائل وملل ونحل متصارعة. يعني البعض يقول لك لماذا انتصرت الثورات في أوروبا الشرقية بلمح البصر ولماذا فشلت عندنا؟ البعض يقول لك أمريكا والتآمر وكذا. لماذا لا نقول أن شعوبنا لم ترتقي بعد إلى هذه المرحلة؟ يعني تستطيع أن تقوم بثورة لكنها لا تستطيع أن تدير ثورة ولا تحصد ثمار الثورة. شوف، أنت طرحت ثلاث مشاكل في في في في نقطة واحدة. في نقطة واحدة طرحت قضية فشل الثورات، قضية الشعوب، وقضية الإسلاميين. هذه ثلاثة مواضيع مختلفة. فضل. قضية الفشل مرة أخرى نقول ضرب المعنويات للشعوب. أنا أقول للشعوب العربية وبخبرة بالموضوع لأني متابع هذه القصة منذ أكثر من 30 سنة، وكنت في موقع المعارضة وموقع السلطة والآن في موقع المعارضة، لا تستمعوا إلى ضرب معنوياتكم. الثورة ليست نقطة، يعني أنا يعني أدعس على زر فنمر من الظلام إلى النور. الثورة مسار، الثورة منعرج، الثورة سنوات وسنوات وأحيانا عقود. هذا المنعرج أخذناه. الثورة لم تحقق كل أهدافها لأن لا توجد ثورة تحقق أهدافها في 3 سنوات 5 سنوات. الثورة الفرنسية أخذت 70 سنة، نحن لن نأخذ 70 سنة. أيضا قصة أنه الثورة بس الثورات الأوروبا الشرقية سيادة الرئيس أخذت فترات قصيرة جدا، فقط في رومانيا ظلت عقد 10 سنوات بسبب عودة نظام تشاوسيسكو إلى السلطة. لماذا مرت الثورات في أوروبا الشرقية بهذه السلاسة بأقل الخسائر بينما نحن دمرنا بلداننا وشردنا شعوبنا من أجل ثورة؟ خليني هذه نقطة رابعة. أنا قلت لك أنت تلاحظ علي الفشل للشعوب الاستقلال. خلينا نقطة رابعة شرقية، خلينا نبقى في الفشل. إذن لا تستمعوا لهذه قصة الفشل، بل أقول لكم وأبشركم أن الثورة المضادة هي التي فشلت. لأنه شنو الانتصار الثورة المضادة؟ هو أنه فعلا تستعيد مواقعها، شعوب تعود إلى بيت الطاعة، تنتهي الفكر الثوري، يموت الأمل إلى آخره. انظروا إلى الوضع الذي تعيشه مثلا الثورة المضادة في مصر في وضع السيسي. هو في وضع لا يحسد عليه. أنا لا أتمنى أن أكون مكانه. ما هو الوضع؟ طبعا ما هو وضع الثورة في مصر؟ الثورة المضادة في مصر، أولا الانقلاب في مصر، أولا إفلاسه على الصعيد الاقتصادي، اتضاح الأكاذيب الكبرى بأنه سينتهي من قضية الإرهاب، عودة القمع والظلم والفساد بكيفية رهيبة إلى آخره، انهيار صورته أمام العالم الخارجي والداخلي. بحيث نفس الشيء في أي مكان، يعني في تونس أيضا جاءوا إلى السلطة بوعود أنه الاقتصاد، فاليوم الاقتصاد 0% كذا، الفساد مستشري إلى آخره. يعني الثورة المضادة أينما استطاعت سواء بالانقلاب أو بالبطش أو حتى بالانتخابات الديمقراطية، فضحت يعني فسادها وفضحت ضعفها وفضح. اليوم إذا صح التعبير بين الثورة والثورة المضادة هناك نوع من التوازن في الفشل. يعني الثورة فشلت نسبيا في تحقيق أهدافها، والثورة المضادة فشلت في تحقيق أهدافها. نحن الآن في مرحلة توازن الفشل. وكيف سيفض هذا هذا هذا التوازن؟ سيفض لمصلحة الثورة، لأنه سنعود، لأنه نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. عندما مرة أخرى تحشن هذا البركان، تحشده بالفساد، وهم ما يفعلونه في تونس فساد رهيب، يحشون فيه البركان، ثم بالظلم، ثم بالقمع في مصر إلى آخره، فأنك تعد إلى انفجار ثاني. هذه مسألة محسومة علمية. علمية. وأنا يعني بالنسبة لي هذا الكم الهائل من الغباء، مسألة غباء، الغباء ليس أن ترتكب خطأ، الغباء هو أن تواصله وأن تكرره. نحن الآن في مرحلة غباء لهذه الثورات المضادة بكيفية، عوض أن يسلبوا ويقولوا نحن ندخل إلى مصالحة حقيقية. والمصالحة بين ظفرين التي يدعون إليها مثلا في تونس هي ليست مصالحة مع الفاسدين، هي مصالحة مع المجتمع ككل الذي يرفض الفساد. يعني هم يرفضون المصالحة معي ومع من أمثل ومع ملايين التونسيين الذين يرفضون الفساد، ويقصرون كلمة المصالحة على الفساد على المصالحة مع الفاسدين، وبطبيعة الحال هذه مصالحة مغشوشة. إذن يعني باختصار الثورة والثورة المضادة الآن في حالة توازن فشل متبادل، لكن عندما ستعود الديناميكية الثورية فإنهم بطبيعة الحال سنذهب إلى بس سيادة الرئيس. نعم انت ضربت على الشعوب، ساتي الى شعوب بس هذه كي لا نمر عليها لانه نفس الموضوع. تحدثت عن فشل الثورة المضادة في مصر وبان مصر الان على كف عفريت او على صفيح ساخن، وكذلك الوضع عندكم في تونس. طيب الوضع في سوريا، الثورة المضادة المتمثلة طبعا بالنظام السوري، هذه الثورة المضادة لم تفشل، على العكس تماما، الان العالم يقف مع هذه الثورة المضادة ومع النظام السوري. لديك الآن واحدة من أكبر القوى في العالم روسيا تحشد كل قواتها للقضاء على الثورة السورية، وكادوا يعني، والآن أنت تعلم قبل قليل تحدثنا عن حلب ثاني أكبر مدينة في سوريا تحرق وتحول إلى غروزني أخرى في سوريا، والغرب يقف مع هذا النظام ويريد أن يعيد تأهيل هذا النظام بأي طريقة بحجة محاربة الإسلاميين وداعش وإلى ما هنالك من هذه الأمور. إذن تفاؤلك بخصوص فشل الثورات المضادة ليس صحيحا، ولدينا المثال السوري الآن. بل بالعكس، بل بالعكس، شوف أنت إذا كنت تحب تقرأ هل نصف الكاس فارغ ونصف الكاس مليان، في الواقع نصف الكاس نصفه مليان نصف فارغ. يعني الطريقة التي قدمت بها أنت يعني الوضع الثورة السورية صحيح، لكن أيضا يمكنني أن أقرأه بصفة مغامرة. رغم كل الدعم الدولي، رغم الطيران الروسي، رغم الدعم الإيراني، رغم الشبيحة، رغم 40 سنة من الإرهاب والتخويف، الشعب السوري ما زال واقفا وما زال يناضل. يا أخي أين تجد رسالة أقوى من هذه الرسالة؟ أنه رغم يعني القوة المدمرة التي تسلط على الشعب السوري الذي أحييه، أنا أعتبر شو أنت سوري وأنا تونسي، أنا أقول لك أنه بالنسبة لي أعظم شعوبنا اليوم هو الشعب السوري، أعظم شعوبنا على الإطلاق، لأنه لم توجد فترة من التاريخ سلطت على شعب من شعوبنا هذا القمع الهائل من البراميل من القنابل من كذا كذا، وما زال واقفا. يعني عندك إرادة، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ما زال واقفا، لكن لماذا لا ننظر إلى القسم الثاني من الكأس؟ 15 مليون مجرد ونازح، وسوريا دمرت بنيتها التحتية ودمرت كذا، يعني لماذا نمر فوق هذه؟ لا لا لا، قلبي يدمى لهذا كذا، لكن في آخر المطاف هذه هي، هذا هو ثمن الحرية. الشعب السوري قدر عليه للأسف الشديد أن يخوض هو الملحمة الكبرى، الملحمة العظمى، ملحمة الحرية، قدر عليه، وستبقى هذه الأمة تنظر إلى هذا الشعب يعني بإعجاب وبتقديس لا متناهي. هذه الفترة لابد أن تمر. يعني الدرس هو أنه هذا النظام، يعني صفيت الثورة في تونس بكيفية ديمقراطية إلى آخره، صفيت في ليبيا لكن اليوم إلى حد الآن منذ 5 سنوات والثورة لم تصف في سوريا رغم كل هذا الكم الهائل من القنابل التي يعني هذه هي القراءة أيضا، وهذه القراءة صحيحة. الآن كيف سنمر، كيف سيواصل هذا الشعب دفع؟ هذه مسألة أخرى يعني، ويجب أن كلنا نحن العرب يجب أن نقف مع هذا الشعب البطل. أنا أستغرب أنه اليوم لا توجد في كل البلدان العربية، وأنا أدعو الشعوب العربية كلها أن يعني في كل مكان أن تخرج للتظاهر مع حلب، لأن تكون مع حلب، لأن تصبر مع حلب، لأن تتحمل على الأقل الجزء البسيط من يا دكتور ما يسلط على شعوب. هذا أنا يعني ألا تعتقد أن مثل هذا الكلام هو نوع من العواطف يعني التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ بدليل يعني قبل أيام شاهدنا صورة لافتتاح أكبر محل للآيس كريم في دمشق، والدمشقيون والسوريون في دمشق يرفعون الآيس كريم ويحتفلون بالآيس كريم، بينما مدينة أخرى تحترق، ثاني أكبر مدينة في سوريا تحترق، بينما أكثر من 1 مليون سوري على بعد 3 كيلومتر من دمشق في الغوطة محاصرون لا يجدون سوى أوراق الشجر ليأكلوها، والبقية السوريين في دمشق يحتفلون بالبوظة ويحتفلون كذا وهم بالملايين. فكيف تريد من الشعوب العربية والعالم أن يتضامن مع قضيتك إذا كان السوريون لا يتضامنون مع بعضهم البعض، هذا الحقير الذي يصفه البعض الذي يرفع قيمة قلبوزة في قلب دمشق وأهله يحترقون في حلب، عيش مشترك، عيش مشترك إيه ونيلة إيه كما يقولون. شوف أنا، أنت وضعت إصبعك على جرح أنا بالنسبة لي هو أخطر الجروح. يعني هؤلاء المستبدون يعني من كثرة جرائمهم في آخر المطاف الفساد يمكن أن نغفره له، في آخر المطاف حتى التعذيب يمكن أن نتنساه، لكن الكارثة والطامة الكبرى هم أنهم زرعوا داخل هذا الشعب الحقد والغضب الذي أنت تمثله، وأنا أفهم هذا الحقد والغضب. أنا شايف مثلا الحقد والغضب الموجود الآن في مصر ما بين الذين يناصرون السيسي وبين الذين هم ضد السيسي أيضا فجوة تتسع. حتى أنا شايف في تونس اللي هي بلد فيه كثير من الاعتدال، لما تفتح هذا الفيسبوك وتشوف لهجة السب والشتم والغضب والحقد كذا، هذا هو الخطر الكبير. الخطر الكبير هو أنه يصير فيه شرخ داخل شعوبنا. الناس اللي صار هذا الشرخ سيادة الرئيس موجود، هذا الشرخ حتى عندكم في تونس بالرغم من أنه تونس معتدلة معتدلة ومتطورة ثقافيا بالمقارنة، لكن في الوقت نفسه عندما نرى خطاب اليساريين أو اليسارجيين أو القومجيين عندكم في تونس ضد النهضة وضد الأحزاب الأخرى، يعني هتلر بيطلع ابن أوادم بالمقارنة معه. بالضبط بالضبط، وهذا هو الخطر الكبير. يعني أنا بالنسبة لي هو تدمير هذه الروح المعنوية، إيش أن شعوبنا يصير فيها شرخ ويصير فيها البغض والكره. وأنا دوري أنا ودورك أنت أخي فيصل ودور المثقفين هو أن نسمح بهذا. أخطر شيء يعني أخطر مصيبة يمكن أن تتهددنا هو هذا الشرخ. مهمتنا كلنا أن يكون خطابنا خطاب مسؤول لنقرب كيف الناس. طيب أعطيني كيف خطاب مسؤول. أنت وضعت سيادة الرئيس وضعت يدك على أخطر جرح أو جرح في الثورات العربية، إنه الشعوب تفتتت. نعم. يعني عندما ننظر إلى تونس، عندما ننظر إلى سوريا، عندما ننظر إلى شماتة الشبيحة بما يحدث في حلب، يعني لديك بعض أعضاء مجلس الشعب المفترض أنهم يمثلون الشعب السوري يخرج على الفيسبوك ويقول الشعب أهل حلب تحولوا إلى كفتة، إلى كباب، إلى كذا. طيب عندكم في تونس تحدثنا عن هذا الشرخ الرهيب بين اليسارجيين، يعني اليسارجيين الذين بصراحة حرام تسميهم يسارجيين البعض يقول، لأنهم فاشيون بامتياز لا علاقة لهم، هم دواعش تحت مسمى ليبرالي أو قومجي أو ما بعرف شو إلى ما هنالك. طيب كيف نفعل بمصر الآن؟ في مصر إذا أردت أن تشتم أحدا في مصر يقول له أنت أخوانجي، أنت أخوان، كل مشاكل الدنيا وضعها في له. في نفس العملية في اليمن، نفس العملية في ليبيا وإلى ما هنالك. ما هي خطتك؟ يعني ماذا تقول لهذه الشعوب كي نتجاوز هذا الشرخ الذي يمكن أن يودي بمجتمعاتنا وبشعوبنا؟ المصالحة الوطنية بالنسبة لي هو من أنبل المفاهيم، لكن أنا أخجل مما جعلوا منه في تونس مثلا، أن المصالحة الوطنية هي مصالحة مع الفاسدين، ويعتبرون الفاسدين كأنهم هم يمثلون الجزء الأكبر من الشعب التونسي والمصالحة معهم إلى آخره. اليوم قضية المصالحة الوطنية الحقيقية هي أولى الأولويات. المصالحة ما بين هذه الأطراف المتباغضة التي فرقت بينها هذه الاختلافات السياسية، يجب أن نفصل. مثلا في سوريا يجب الفصل النهائي بين هذه طغمة بشار الأسد والمنتفعين به وبين بقية الشعب السوري. أنا من أجمل الشعارات التي سمعتها في الثورة العربية ليست الشعب يريد إسقاط النظام، وإنما الشعب السوري واحد واحد، كانت من أجمل الشعارات. يجب أن نعود لهذا الأمر في تونس، في مصر إلى آخره. يجب أن الأطراف السياسية المعتدلة من الضفتين تحاول تقريب وتفصل الاستبداديين والاستفزازيين من الطرفين، لأنهم إذا تركناهم هم يلعبون اللعبة فإن شعوبنا ستتفتت وستدخل في حروب أهلية مدمرة، وآنذاك قل على هذه الأمة السلام. سيادة الرئيس، شاهدت المظاهرات التي خرجت في اليمن؟ نعم. تأييدا للمخلوع علي عبد الله صالح. شوف، احنا قبيلة كنا نحكي على الشعوب، انت ربما خلينا نمر بما انك تسمح. طيب. نمر على نقطة الشعوب. انت تتذكر في هذا المكان، لا اتذكر، في 2009 كان عند نقاش مع رجل من العراق اعتقد، وكان خطابه انه هذه الشعوب شعوب لن تتحرك. نعم. هذه شعوب الخضر. نعم صحيح. هذه شعوب كذا، هذه شعوب كذا كذا. وانا ذاك قلت انت مخطئ، هذه الشعوب تتحفز لحظة الانقضاض وبالتالي فهي شعوب حية خلافا لما تقول. احنا اليوم ايضا امام شعوب فعلا فيها خلافات سياسية كبيرة، لكن هذه الخلافات السياسية اذا غذاها اهل السياسة واذا غذاها اهل الاعلام واذا غذاها اهل الدين واهل الدين وكذا، فانها يمكن ان تصبح قنبلة، يعني تمزق شعوبنا، وبالتالي فإن المسؤولية اليوم الكبرى هي المصالحة الوطنية الحقيقية، ليست المصالحة مع الفساد. طيب النظام السوري يدعو إلى المصالحة الوطنية؟ ما هذه المصيبة، إنه إحنا شوف أنا من جيل الثمانيات، إحنا اللي جبنا هذه كلمات دولة القانون، دولة المؤسسات، حقوق الإنسان، فالدكتاتورية في تونس أخذت كل هذه وقلبتها واستعملتها وعهرتها إن صح التعبير. صحيح. إحنا الآن نفس الشيء، يعني إحنا جبنا قضية العدالة الانتقالية، جبنا قضية المصالحة الوطنية، فالحوار إلى غيره، فأخذت هذه المفاهيم وحورت وعهرت من جديد. لكن يجب أن نواصل الاستمساك بهذه الكلمات، لأن في آخر المطاف إحنا من نعطيها، يعني من ناضلوا ومن بقي أوفياء على العهد يجب أن نعطيها منها. يعني أنت مع المفاوضات التي تحدث الآن إذن بين النظام السوري والمعارضة السورية في جنيف؟ شوف أنا بالنسبة لي أولا أنا لست يعني مطلع على كل الخفايا الأمر، ثم قضية هامة يعني واحدة، هو أنه أولا ينتهي هذا القصف وهذا الدمار الوحشية، وهذه الوحشية، وأن يصار الاعتبار أنه إرادة الشعب السوري، وأن هذا النظام يجب أن يرحل ويجب أن يذهب، لأنه يستحيل أن تعيد البناء بما خربوا العمارة. أنت هذا البناء، هذا الناس هم الذين خربوا العمارة ويطالبوا منهم الآن أن يعيدوا بناء، هذا غير واقع. لكن أنا أعتبر أنه مثلا يجب أن يكون هناك خطاب تجميعي داخل المعارضة السورية، يرفض كل خطاب طائفي، يرفض كل خطاب إقصائي، يرفض كل تشنج من كثرة الاستعداد للبناء فوق الخراب، لأنه أنتم وإحنا كلنا ليس لنا إلا هذا الوطن ويجب أن نعيش فيه. ماشي دكتور، هذا كلام جميل، لكن نحن لو نظرنا الآن إلى الواقع، نعم، نرى أن الربيع العربي أو اللي سميته البركان العربي قد أصبح صورة تبقى الأصل عن الثورة العربية الكبرى عام 1916. الكثيرون الآن باتوا يشبهون تلك الفترة التعيسة من تاريخ العرب بما يحدث الآن. البعض يقول لك صحيح أن الشعوب كان مغلوب على أمره، وصحيح أنها كانت تعاني من الاستبداد والقهر والقمع وكل ذلك وإلى ما هنالك، لكن كل هذه المظالم تم استغلالها من قبل القوى الطامعة بالشرق الأوسط بالمنطقة العربية، كما تم استغلال القمع العثماني بحق العرب في 1916 لإعادة التفتيت. أنت تعلم في 1916 الثورة العربية الكبرى قالوا لهم تعالوا نحرركم من العثمانيين ومن ربقة العثمانيين، وتعرف ما حدث يومها، وفي نهاية المطاف تبين أن كانت لعبة استعمارية لتفتيت المنطقة ليحولونا حسب سايكس بيكو إلى 22 دولة. الآن يستخدمون الثورات العربية أو البركان العربي أو الربيع العربي لنفس الأهداف. الآن لو نظرنا إلى سوريا تذهب باتجاه التفتيت، باتجاه التقسيم، بتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، اليمن يتقسم، ليبيا تتقسم، مصر لا أحد يعلم ما القادم. إذا نحن بصراحة نفس السيناريو القديم ينطبق علينا، وما يحدث من حقد ومن انقسامات هائلة بين الشعوب يدل على أن هذا هو السيناريو المنتظر، وليس المصالحة وليس التجميع وليس القضاء على الثورات المضادة. شوف أنا أعطيتك مثال، يعني مثال الصيني ومثال الألماني الذي يعني انهارت فيه كل القوى داخل الصين، ودخلت الصين في حروب يعني كارثية. نفس الشيء في ألمانيا، والعنصر الخارجي أيضا في تلك الفترة لعب دورا هاما، لأنك أنت لا تعيش خارج المنظومة الدولية ولا تخير. لكن في آخر المطاف القوى الذاتية للشعب الصيني والقوى الذاتية للشعب الألماني هي التي أعادت الكف، ونحن نفس الشيء، أن العنصر الخارجي يتأمر علينا هذا أمر بديهي ولا يمكن أن نقاش فيه، أنه هناك غرفة عمليات ربما دولية يعني تخطط مع غرفة العمليات المحلية، لأنه أنت تعرف أن الثورة يعني الثورات العربية وقع التخطيط لها من غرفة عمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة بأموال هذه الدولة، يعني بتخطيط من بعض العناصر الفلسطينية المشقة إلى آخره، غرفة عمليات واضحة استخدمت كل قواها يعني ضرب الثورات العربية. يعني ما هيش قضية نظرية مؤامرة فقط، صحيح أنه هناك ربما غرفة عمل دولية يعني لاستغلال هذا الفراغ الموجود، فهذا أيضا أمر طبيعي، لكن أنت ماذا عددت لهم؟ يعني في آخر المطاف ترجع دائما وأبدا إلى قواك الذاتية. أنا قناعتي حسب قراءتي للتاريخ أنه الشعوب وخاصة الشعوب الكبرى والأمم الكبرى لا تموت، أنه كل هذه المآسي هي مرحلة الخراب التي تسبق البناء، أنه الآن ما هو بصدد الخراب في هذه البلدان هو كل هذه المنظومة التي ورثناها من القرن التاسع عشر، الدول الاستبدادية المبنية على الشخص الواحد وعلى الحزب وعلى المخابرات، هذه هي اللي بصدد التدمير بهذا الثمن البعض. أنه ما هو أيضا بصدد التدمير هي هذه الحدود المصطنعة التي قسمت الأمة وجزأتها، وهي أيضا من تلك الفترة. أيضا النظام السياسي العربي القديم كان مبني على عقلية يعني الراعي والرعية، هذه أيضا العقلية انتهت بظهور هذه الشباب الجديدة الأخير، بحيث النظام السياسي العربي كل المبني الحدود الدول العقليات كل هذا بصدد التدمير. القضية بالنسبة لي الآن، أنا حاط نفسي من الآن ولو أن التدمير لم ينتهي والبراكين ما زالت تنفجر وهناك براكين أخرى ستنفجر، أنا الآن عقلي في ماذا نعد للبناء. بالنسبة لي ما هو في حالة مخاض الآن أمران. الأمر الأول هو شعوب المواطنين، يعني بعد كل هذا الخراب لابد أن نعيد بناء العقلية، عقلية العلاقة ما بين الشعوب والدولة، أن نصبح شعوب تملك دولة وليست شعوب تملكها دولة. جميل. أننا نصبح شعوب من المواطنين وليس من الرعايا. أننا نصبح شعوب نتقاسم بصفة أعدل ما يمكن الثروة والاعتبار والسلطة، هذا هو شعب المواطنين الذي بصدد التشكل في كل وهناك قضية التجزئة والتفتيت وكذا. ربما أنت لاحظت أنه أكثر البلدان التي تجزأت وتفتتت هي التي تحكمها الأنظمة القومجية. العراق، سوريا، ليبيا، اليمن. يعني كل هذه الأنظمة التي كانت تدعي كانوا يرفعون شعارات قومجية عندنا في سوريا مثلا، كما يقول قومية الوحدة العربية، وهو مش قادر يوحد الطائفة العلوية. بالضبط. إذن يعني وهنا أيضا انهيار الفكر القومجي القديم وضرورة إعادة بناء مفهوم آخر للعروبة. أنا دائما عرفت نفسي بأنني عروبي غير قومي، باعتبار أنه فعلا يجب يعني قومي بصراحة صارت مسبة وشتيمة. أنا بسمع كلمة قومي، قومي عربي أو مقاومة، مقاومة ومماتعة ومقاولة وما بعرف شو كما يقولون البعض، يعني أصبحت شتائم. أنا بشوف منذ الثمانيات كنت أقول القوميين، هذا الموديل الذي عشنا عليه البعثي والناصري هذا انتهى. الآن العروبة هي شيء مختلف تماما. بس أنا بس بدي أقول لك يعني تأكيد لكلامك كما يقول البعض فقط مشان الإغلاء. يعني يقول لك تصور أن القومجيين العرب أو القوميين العرب الذين كانوا يترددون على قصور صدام حسين ويقبضون من صدام حسين ويذهبون إلى صدام حسين ويصفقون إلى صدام حسين، 99% منهم الآن في حضن إيران، يقبضون من إيران ويشتغلون مع إيران التي دمرت العراق وقتلت صدام حسين. ها هم القومجيون العرب. ما رأيك بهذا الكلام؟ طبعا أنا بالنسبة لي هذا النموذج لتحرير الأمة، الفكر العروبي حسب هذا القومجي انتهى، مات من الثمانيات، وأنا كنت من أول الناس، يعني ولا أحد يقدر يزايد علي في العروبة في إلى آخره. المهم هو الآن بصدد التشكل أيضا حلم جديد اللي هو حلم اتحاد الشعوب العربية، الشعوب العربية، اتحاد الشعوب العربية الذي سيبنى إن شاء الله على شاكلة الاتحاد، يعني الآن الاتحاد الأوروبي. إحنا الآن بصدد تدمير الدولة القطرية، بصدد تدمير الدولة الاستبدادية، بصدد تدمير العلاقة بين بصدد إعادة مفهوم الاستقلال الثاني. إحنا الآن شعوب فقدنا استقلالنا. جميل جدا. سأتي إلى الاستقلال الثاني وهو كتابك. كتابي. وهو كتابك شهير. بس قبل أن أتي إلى الاستقلال الثاني حطيته أمامي. تحدثت، عدت إلى الألمان وعدت إلى الصين وعدت إلى كذا وكذا وكذا. طيب لماذا نغفل سيادة الرئيس أن شعوب هذه المنطقة محكوم عليهم بأن يعملوا بنصيحة معروف الرصافي، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. لماذا؟ لأنه هذه المنطقة، أنا بدي أسألك سؤال، هل تتوقع لهذه المنطقة التي فيها إسرائيل والتي فيها بترول أن يسمح لشعوبها بأن تكون حرة ديمقراطية؟ طبعا لا. هل تسمح إسرائيل للشعب السوري على حدودها أن يكون حرا ديمقراطيا، أم أن يكون تحت نعال ديكتاتورية فاشية أسدية تعمل لصالح إسرائيل وتبقي هذا الشعب تحت السيطرة وتمنعه حتى من فتح محل فلافل جيد؟ طيب إذن لماذا نتغافل عن هذه الأمور؟ لماذا نتغافل؟ البعض يقول أن الثورات العربية فشلت ليس فقط بسبب انه الشعوب وكذا والدولة العميقة وكذا، لانه ليس هناك قرار دولي، قرار اقوى منا، من ضباع العالم، من القوى التي تحكم العالم، ممنوع على هذه الشعوب ان تتحرر، ممنوع على شعوب لديها نفط، ممنوع على شعوب لديها ثروات، ممنوع على شعوب لديها مواقع استراتيجية مهمة، ممنوع على شعوب بجوار اسرائيل. يعني لماذا نغفل هذه الامور؟ نحن لا نغفل هذه الأمور بطبيعة الحال، لكن انظر إلى يعني الاتحاد المغاربي لم يتشكل ليس لأن هناك إسرائيل. الاتحاد المغربي احنا انا لما كنت في السلطه حاولت بكل قوايا ان اعيد فكره الاتحاد المغربي باعتبار انه ضروره للاقتصاد ضروره فلم اجد اذن صاغيه بل بالعكس يعني كل الابواب كانت مسدوده. يعني اسرائيل شمع برايك؟ طبعا لا تقول لي اسرائيل لا تقول لي اسرائيل انه اسرائيل تلعب دور في هذه المنطقه هذا صحيح، لكن مره اخرى اعود الى قضيه الاراده. انا بالنسبه لي اراده الشعوب هي المفتاح. يا اخي انظر الى كوبا. كوبا هذه بلد صغير كذا على أبواب دولة أمريكا. عظمى نعم. وبقي حافظ على استقلاله لأن كانت هناك إرادة سياسية قوية. أنا لا أتفق مع النظام الكوبي لأنني حقوقي ديمقراطي إلى آخره ضد كل أصناف الاستبداد، لكن على الأقل هذا النظام أثبت أنه إذا كانت هناك عزيمة قوية سياسية تستطيع أن تقف أمام كل القوى. القضية مش إسرائيل أمريكا طبعا. إذن القضية فينا مش فينا. وأنت تعرف الكلمة المشهورة لمالك بن نبي أنك لا تستعمر إلا إذا كنت قابل للاستعمار. قابلية للاستبداد نعم. إذن القضية هي هذه، القضية هي أن نجد في شعوبنا هذه القوة وهذه الأنفة وهذا القدرة على الخلق، وأنا أستشفها في هذا الشباب. يا سيدي الكريم هذا إحنا أجيال يعني منطق إعادة بناء دول جديدة وعلاقات جديدة ومنظومة جديدة وفضاء عربي جديد، هذا مسألة تستغرق أجيال. نحن قمنا بواجبنا، أنا في جيلي أنا قمنا بواجبنا للتنبيه لقضية الاستبداد والتأشير على نهايته ودفعه بما أمكننا إلى نهاية، وهو الآن ينتهي. النظام الاستبدادي ينتهي، ومن يريدون إعادته عبر الشكل الديمقراطي فهمني يسخرون على الناس، لأن هناك اليوم في خطر وخاصة في تونس أنه تستعمل آليات الديمقراطية لإعادة المنظومة القديمة، وهناك إمكانية اختراق الديمقراطية بالمال الفاسد بالإعلام الفاسد إلى آخره. كل هذه المحاولات تضيع وقت لأنه هناك اليوم أجيال جديدة تظهر على الساحة أصبحت ترفض الفساد، أصبحت تريد الحرية، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا بالنسبة لي الأمل الكبير الآن في هذه القوة الدافعة التي أشعر بها، قوة الشباب. هذا هو وهذه يعني يجب أن نعطي لهذا الشباب أحلام وتوجهات. الحلم الأول هو شعب المواطنين، الحلم الثاني هو اتحاد الشعوب العربية، أنه هذا الخراب ما له إلا مرحلة استثنائية وضرورية تمر بها كل الشعوب. لا تتركوا يعني ضرب معنوياتكم من أي طرف كان، و هذه القوة، قوة الحياة الموجودة الآن في هذه الأجيال ستكسر كل هذه المؤامرات، لأن الشعوب لا تموت. وإحنا ياما تآمروا علينا، ياما خسرنا من الحروب، ياما صارت كذا، وما زلنا باقين، ما زلنا حملة هموم وما زالت حملة أحلام. جميل جدا. قبل قليل ذكرت الاستقلال الثاني. نعم. لديك كتاب مشهور تتحدث فيه على أنه نحن يعني لم نستقل أو لم نحصل على الاستقلال بمجرد جلاء المستعمر طبعا. لأن المستعمر ترك ذيوله وراءه وبقي بأشكال مختلفة، وفي الجزائر مثلا يتحدثون عن أحفاد بن باديس وأحفاد بن باريس وهم الذين يحكمون الآن كما يقول البعض. طيب السؤال المطروح الآن، هل تستطيع أن تنكر أن الثورات العربية كشفت بأن أكثر الدول المتشدقة بالوطنية وبالاستقلال وبالقرار الوطني المستقل كالنظام السوري مثلا تبين أنه عبارة عن محمية روسية، عن محمية إيرانية، عن كذا كذا كذا. طيب نحن الآن لا نواجه هذه الأنظمة الاستبدادية والديكتاتوريات، نحن في واقع الأمر نثور ضد المستعمر بطريقة جديدة طبعا. طبعا. طيب هذا الاستقلال الثاني، إذا الاستقلال الأول لم يتحقق فمتى نحقق الاستقلال الثاني؟ هي معركة. أنا منذ الثمانيات نبهت قلت أنه الاستقلال لا معنى له، يعني استقلال الدولة بالنسبة لدول أخرى لا معنى له. الاستقلال الحقيقي هو استقلال المواطن، هو أنه يصبح المواطن حر. وبالتالي منذ الثمانيات وأنا أقول أنه الديمقراطية الحقيقية وليس الديمقراطية المزيفة الموجودة الآن في العراق أو الديمقراطية المخترقة الموجودة في تونس هي الديمقراطية الحقيقية، الحرية الحقيقية هي الشرط الأول والضروري للاستقلال. ثم كنت أقول أنه هذه الشعوب إذا أرادت أن تحقق القدر الأدنى من الاستقلال، والاستقلال بين ظفرين في هذا العالم ليس أن تفعل ما تريد وأن تكون صاحب القرار في كل شيء، هو أن تؤثر بقدر ما تتأثر، يعني هو أن تؤثر في العلاقات الدولية بقدر ما تتأثر، هو أن تعطي بقدر ما تأخذ. في علاقة الندية والمساواة، هذه علاقة الندية والمساواة مع الأمم الكبرى لا يمكن أن تكون إلا في إطار الفضاء العربي الموحد. جميل جدا. نقطة ذكرناها ومرن عليها بدون ما أن الإسلام. نعم. الجماعات الإسلامية. نعم. طيب هل تستطيع أن تنكر أن البعض يقول في واقع الأمر يعني أكثر المستفيدين من هذه الجماعات مثل داعش والجماعات الجهادية الأخرى هم الطواغيت أنفسهم، يعني بشار الأسد وأمثاله يصلون ليل نهار كي تبقى هذه الجماعات وتزدهر وإلى ما هنالك من هذا الكلام. كيف تنظر إلى هذه الجماعات، إلى الجانب الإسلامي في الجماعات في الثورات العربية؟ وقلت لك قبل قليل لم يدخل الإسلاميون منطقة إلا حولوا ثوراتها إلى وبال على الشعوب في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا، في كل مكان. كيف تنظر إليهم؟ وأريد منك ماذا تعرف عن داعش؟ ما رأيك بداعش؟ شوف باختصار. أولاً أنت عندما أنت كنت رئيساً للجمهورية وكان يأتيك تقارير الاستخبارات طبعاً. والمخابرات طبعاً. وتعرف أكثر من الكثيرين طبعاً. من هي داعش؟ مرة يقولون هذه عميلة النظام السوري، هذه عميلة إيران، هذه صناعة أمريكية، هذه صناعة روسية، هذه كذا. لو تكرم. شوف أولاً قضية أنه الحركات الإسلامية كلها تضعف، لا أبداً، لأنه مثلاً لما تشوف حركة حماس هي حركة مقاومة وطنية وهي حركة إسلامية، وأنا يعني أشهد لها بالوطنية وكذا، لا يمكن أن تضعها في نفس الخانة مع داعش. الآن داعش هي أنا حسب رأيي أكبر هدية إلهية إن صح التعبير للاستبداد. يعني كل هذه المنظومات الاستبداد يتغذى من الإرهاب، والإرهاب يتغذى من الاستبداد. يعني هذه المنظمات الإرهابية وجهان لعملة واحدة. طبعا الإرهاب يتغذى من الاستبداد، لأن فساد وظلم وكذا هو الذي يعطي الشرعية لهذه المنظمات الإرهابية، والاستبداد يستغل وجود هذه المنظمات الإرهابية لضرب الحريات وضرب الديمقراطية وتخويف الشعوب وإعادتها إلى زريبة الطاعة. طبعا احنا شو ما أعطيك مثال، أنه احنا لما صارت الاغتيالات في تونس وصار كذا، يعني كانت إحدى أسباب عودة الثورة المضادة بقوة. أنتم متساهلين، أنتم أتيتم بالإرهابيين، أنتم بالإرهابيين إلى آخره، وسلطوا علينا الإعلام لاتهامنا بما، بينما الإرهاب كان موجود في عهد بن علي، أو أولى الاعتداءات الإرهابية كانت موجودة في عهد بن علي. وأنا اكتشفت أن جيشنا الأبي وشرطتنا كانت بدون أي إمكانيات لملاحقة هؤلاء الإرهابيين، لأن كل شيء كان موجه لملاحقة الناس أمثالي إلى آخره، بحيث الإرهاب يعيش من الاستبداد والاستبداد يعيش من الإرهاب. داعش أنا أتذكر في شخص يعني في وقت من الأوقات في التسعينات طرحت عليه مثل هذا المشكلة، قلت له شيء هذه الجماعات الإرهابية؟ قال لي اسمع، تركيبتها واحدة في كل مكان من العالم، ثلث متشددين دينيين، فهمني، هذا الثلث، وثلث مجرمين يعني يريدون أن يعني يعودون إلى المجتمع أو القيمة المجتمعية عبر التدين، وثلث مخابرات. يعني هذا هو تقريبا ثلث متشددين دينيين لهم علاقة بالدين. ها هي داعش يعني. أي طبعا ثلث متشددين لهم علاقة بالدين وثلث مجرمين وثلث مخابرات. وثلث مخابرات. والمخابرات هي التي تدير. طبعا. طيب. طبعا. طبعا. الوقت داهمنا. نعم. هذا هو باختصار. نعم. كلمة أخيرة. نعم. أنت قبل أن ندخل إلى الاستوديو قلت كلمة مهمة، قلت هذه الثورات المضادة أو هذه الأنظمة الدكتاتورية أثبتت بأنها أقوى مما كان كنا بالضبط. نعتقد بالضبط. لكن نحن أقوى منها بالضبط. الثورات الأقوى بالضبط. منها بالضبط. بكلمة أخيرة بالضبط. يعني اتضح أولا أنها فعلا يعني تنظيمات مستعدة لكل شيء لتواصل الحكم، وفوجئنا بالحقارة وبالقوة وبالعنف. ما هو يعني باختصار أنت هي هكذا. نعم. نحن ماذا نستطيع أن نفعل؟ نحن أقوى منها طبعا. أقوى منها طبعا. خلينا اسمعها الجمهور. ليش أقوى منها؟ لأن وراءنا كل هذا الجيل الهائل من الشباب المتطلع، هم وراهم لا شيء. يا سلام. هم وراهم مصالح ستنتهي وسينتهون، لكن احنا ورانا كل هذه الاجيال، كل هذه الحياه، كل هذه القوه. اشكرك جزيل الشكر سياده الرئيس، يعطيك الالف عافيه. الف شكر. مشكور. شكرا. جزيل شكرا. مشاهدي الكرام، لم يبقى لنا لنشكر سياده الرئيس الدكتور منصف المرزوقي رئيس تونس السابق واحد اهم المناضلين الذين نادوا بالثورات منذ عقود. نلتقي مساء الثلاثاء المقبل، فحتى ذلك الحين وفيصل القاسم يحييكم من الدوحه. الى اللقاء. يعطيك العافية.